الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب، حين نرددها نشعر بالسكينة، نشعر بالطمأنينة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول أنه كان إذا اشتدت عليه الأمور كان يقرأ هذه الآيات، آيات السكينة. قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كلمة يا رب أحلى كلمة يعني في الكون، كلمة يا رب هو ربنا الخير، ربنا الحاج، ربنا اللي بيساعد الناس، ربنا اللي بس ربنا اللي ربنا اللي بيسهل الإنسان من أول من ولده. كنت يعني كثير صبر الحمد لله، لأنه الابتلاء من ربنا، ربنا سل الإنسان حتى يختبر يمتحن يشوف صبره. أمل يعني إني أصير أشوف زي بغل الناس. أنا ربنا سبحانه وتعالى أخذ يعني مني نعمة البصر وهبني يعني وهبني الكتاب، الدراسة، الحفظ، حفظ القرآن. أنا بحفظ 27 جزء من القرآن الحفظ. نعم ربنا سن حاجة أحسن من البصر، يعني التوفيق في الحياة والأهم البصر. في الصلاة يعني بدأ إنه الله يشفيني وأصير أشوف، يعني عندي إحساس إنه ربنا يعني هيساعدني وأصير أشوف. يعني ربنا بحبني لأنه يعني أخذ مني نعمة البصر ووهبني شغلات يعني اللي يعني مثلا دراسة، كتابة، حفظ القرآن. من الأمور التي تساعد على تحقيق السكينة في نفس المؤمن، أولا حب الله عز وجل. فحب الله يعطي مكافآت عديدة لهذا القلب المحب. من أهم هذه المكافآت أن الله سبحانه وتعالى ينزل السكينة في قلبه. من دواعي وجود السكينة قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن الكريم، وقد اكتشف العلم الحديث الآن بأن هناك عديد من العلاجات والمعالجات النفسية تتم بقراءة آيات معينة، حتى لو لم يستطع الإنسان أن يفهم معناها تماما، إلا أنها تشعر القلب نوع من الهدوء والوقار والتوازن في داخله. الذكر، يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالاطمئنان القلب يوافق أيضا ذكر الله عز وجل. الثلاثية الذهبية التي أتكلم عنها دائما: الصبر، الرضا، الشكر. فإذا أصاب الإنسان أي مصيبة هو مستعد مسبقا إما أن يصبر لها وإما أن يرضى بها، فإذا زاد إيمانه قد يشكر الله عز وجل عليها فتتحقق السكينة والطمأنينة في قلبه. ومن دواعي أيضا السكينة الإحسان والصفح الجميل، بحيث الإنسان لا يحمل في قلبه ضغينة أو حقد أو بغض على أي إنسان، فيتحقق أو يشتد هذا الصفح الجميل على قلب المسلم سكينة وهدوءا واطمئنانا يباشر به فيها حياته. وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزل الله سبحانه وتعالى في قلب عبده، ينزلها عندما يضطرب بشدة المخاوف، فينزل السكينة فلا يشعر بالانزعاج بعد ذلك، لا ينزعج لما يصيبه ولما تمر به من أحداث وما يقدر الله سبحانه وتعالى عليه، بل يراها أنها هذه أمور فيها زيادة في الإيمان وقوة في اليقين، ثبات على الطريق. حاجة هامم، أنا سعيدة بوجودي معكم هنا. يا مرحبا. احنا نازمين نشوف كلمة يا رب. يا رب فين في حياة الناس؟ يا رب الناس كلها تقول يا رب، والناس كلها في كل حياتها تقول يا رب، تقول يا رب، سداد يا رب، أحداث حلوة يا رب، أحداث مش حلوة تقول يا رب. حلوة يا رب في حياتكم يا رب. وإحنا بنصلي وإحنا في الغيث وإحنا في سدة بنقول يا رب، ندعي لأولادنا، ندعي لأسرتنا يا رب برضو، إحنا بنصلي للنا اللي برا، لأولاد الناس كلها، لأمة النبي أجمعين يا رب. يعني حكي فيها وانت في حياتك حياتنا يا رب امال ما بدي نصلي وعارفين ربنا يا رب وعارفين يا حاج ان في ناس ما تصلي وتقول يا رب احنا هذا اللي عاودين نعرفها ان يا رب هذه كلمه يرددونها الناس لكن في ناس عايشتها وفي ناس مش عايشاها ابي اشوفها في حياتكم هنا في الفلاحين في الغيط في حياتك انت مرت عليك احداث في حياتك حسيت فيها بقربك من الله سبحانه وتعالى وانت تقول يا رب يا رب يا رب واقول الصبر يا رب واستغفر ربي وكل حاجه وبدر على في حياتك كان صعب بقى الراجل تعبان وبعد ما توفى بقيت حامله هم ولادي وعيال الاسر دول وعندها عيال اخر برضه حامله هم وولادي وعيشتي بديت تقولين يا رب ورب وبصلي وادعي لابني اللي بره وكل جميع الناس كلها عشان حسيتي لما سد عليك الموضوع هذا وحسيتي ان انت امام مسؤوليه كبيره بقيت اقول يا رب مين هيعني غير ربي هو ربنا المعيد بقيت اقول يا رب ما فيش حسيتي فيها صعبه ها؟ صعب الصعبة ومع الراجل برضو كانت صعبة وتربيت الأولاد صعبة برضو لأنه كان وحدين وأنا شايلة المسؤولية معاي ما كنتش بنا في الليل على ما ربيت عيالي دول في الغيط وفي الدار ولما جيت وصفة برضو بقيت أقول يا رب شلت مسؤولية أكبر وابني اللي في مصر دي بس لما جيت يا رب يا رب ما ربنا ما سابنيش ما سابنيش ربك ما سابنيش ربنا ما سابنيش وعندي كتير وابني اللي في مصر برضه ادعي له وادعي للناس كلها عشان برضه ربنا يوفق بينا ويرضى عنا ونبقى حلوين بين الناس وبعضها وربنا يتقبل منا وكده يعني اليوم اليوم وانت تشوفي حواليك الابناء والاحفاد حسيت يا رب هذه كيف تطلع وتدعين ان الله سبحانه وتعالى رغم الازمه اللي مرت فيك ان الله سبحانه وتعالى يوريك اليوم ما بقولش الا يا رب اصلي واقول يا رب وادعي لي وكل الناس تقول يا رب أقول لك يا حاجة أنت شفتي هذا التعب اللي أنت فيه وهذه المعاناة وأنت تقولي يا رب يا رب يا رب عايشة وحاسة فيها حاسة في ناس عايشين بعز وخير ومو حاسين لا ما بتتنفس منها لعلك يا رب يا رب تعرفين يا حاجة لو ما كانت لما كان الدعاء للقلب وأن الواحد هو يدعو يقول يا رب وهو عنده يقين وثقة بأن الله سبحانه وتعالى راح يعينه إن الله ده والدي ده والدي ما فيش أغلى منه عنك طيب لا هو أنا يعني أنا كلامي إن الدعاء كان من قلب من الله سبحانه وتعالى يسر بقية الأمور يسرت الأمور وفتح على عينه وفتح على قلبه ويتقبل مني إن شاء الله إن شاء الله وأبدأ وأصلي وأقول يا رب الله يفتح عليكم دائما أنت اللي سند ومعلن يا رب بقول له يا رب أنت اللي سند ومعلن الحمد لله ولذلك إذا نزلت السكينة على القلب اطمأن بها وسكنت إليها الجوارح وخشعت واكتسبت وقار وانطلقت اللسان بالصواب والحكمة وسبحان الله يكون هناك شيء يحول بين الإنسان وقول الفحش واللغو والهجر وكان سبحان الله يعني الإنسان يشعر أنه لا يستطيع أن يتكلم بالباطل يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا نتحدث أن السكينة تنطق صاحبها بكلام لم يكن على فكرة يعني ما كان على فكرة منه ويستغرب هو من هذا الكلام هو نفسه يستغرب منه كيف انطلق هذا الكلام منه كيف أجر الله على لسانه هذا الكلام ويستغرب حتى السامع له يا سلام ما هذا الدرر ما هذه الدرر ما هذه العبر اللي ينطق بها وربما أحيانا لا يعلم بعد أن ينقضي كلامه ماذا صدر منه ما يتذكر ماذا قال ما الذي أنطق بهذا الكلام وكيف أجرى هذا الكلام على لسانه السكينة والطمأنينة والوقار إذا سكنت القلب الخائف ذهب الحزن والغم والهم والهمة لأن الهمة تصعد وترتفع عزيمتك وتصبح عند الجرأة على التعبير وعند القدرة وعند الكلمات التي يعبر بها ويزداد قلبه خشوع ووقار في قلبه حسرة وفي عينه دمعة قد جفاه النوم وضاقت عليه الدنيا وبدأ يتنفس مع الهواء دخانا ويتجرع مع الطعام سما ويتقلب في نومه على جمر حوله العديد وبين يديه الكثير شرب حتى ارتوى وأكل حتى شبع جمع المال وعدده وأحصى الثمين والدخر وقال لو كان عندي المزيد لكنت أنا السعيد أريد أكثر، أريد أن أجمع ولا يهم كيف يجمع. هو نظر إليها حسابيا فقال: 10، لو ضربت بعشرة لأصبحت 100. ونسي حسابا آخر أن الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. عقله انشغل في الجمع والقسمة والضرب، وروحه تئن وتشتكي، تشتكي الحزن والهم والغم، وكأنني أسمعه يهمس: يا رب امتلأت اليد وفاض الجيب، ولكن خلى القلب وضاق الصدر. يا رب لبست الحرير وتذوقت الشهد، ولكن الجسد يشتكي والشهد مرا رغم حلاوته. يا رب يغبطني الناس على المال، وأنا أغبطهم على السكينة والراحة والطمأنينة. يا رب لا أبغي المال ولا حلو الطعام، يا رب تفضل علي بالأمن والأمان، ورد لقلبي نبضات حبك، ولعقلي نعمة التأمل في ملكوتك، ولروحي الأنس بطاعتك وذكرك. Thank you.